يقول ما تفسير قولهم المخيط؟ المراد بالمخيط الذي ينهى عنه الناسك هو المفصل على هيئة البدن كالقميص والبريدة والسروال وأشباهها، هذا هو المراد، وليس المقصود به ما فيه خيطا، فقد يكون فيه خيط في الساعة مثلا أو غيرها، وليس هذا من جنس المخيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.